يؤكد الرب تبارك وتعالى ترى هذا الكتاب مني، هذا كتاب انا الذي انزلته، انا الذي انزلته، هذا كتاب، هذا هذه السوره انا التي انزلتها. لما يؤكد الله تبارك وتعالى هذا الامر حتى لا يكون هناك شبهه ان هذا كلام الله تبارك وتعالى تاكيد منه سبحانه وتعالى. ثم ان كل اصول الدين قد وضعها الله تبارك وتعالى، انزلها الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب، ونزلنا اليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الاصل الثاني السنه، الله ينص في القران على انه يجب الاخذ بسنه النبي. كل ما يامر به النبي يامرنا الله تبارك وتعالى بان ناخذه، ويبين مهمه النبي، ان مهمه النبي ايصال هذه الرساله ثم بيان هذه الرساله للناس، ان من مهمته ان الله اقامه ليبينها للناس، ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه ولعلهم يتفكرون. وينص الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن أنه لا بد من طاعة هذا النبي في كل ما يقول ويأمر به المؤمنين. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. أنت مع النبي في أمر جامع، يعني جمعكم لأمر، لا تخرج إلا بعد إذن. اي قضية يحكم فيها النبي ولو في اي امر دنيوي هذا حكمه هو الحكم، هو حكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نزلت بشان حكم النبي في من الذي يسقي اولا، هل القريب من الماء ام البعيد من الماء. اختلف الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه ورجل انصاري في شراج الحرة، شراج الحرة أي المية تسير في الحرة، فالأنصاري أراد أن يسقي أولا والزبير أراد أن يسقي أولا لأنه أقرب إلى المنبع الماء، فاختصموا إلى النبي فقال له النبي اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جار، اسقي يا زبير لأنه أقرب إلى الماء. هذا حكم، وهذا هو يعني الحكم الموافق للعدل والإنصاف، أن المية لا تطوف على العطشان كما يقال، فلا تذهب الماء الى البعيد وتترك القريب، القريب من العين يسقي ثم يرسل الى من بعده الى من بعده بعده وهكذا. فقال النبي اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جاره. فقال له ذلك الانصاري ان كان ابن عمتك، يعني تحكم له لانه ابن عمتك. فقال النبي اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الى الجبر ثم ارسل الماء الى جاره. ثم انزل الله تبارك وتعالى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك يقسم الله نفسه سبحانه وتعالى رب محمد انهم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، اي شجار بينهم في اي خصومه لا بد ان يحكموك، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى عنهم الايمان الا بعد التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اي امر من الامور هذا. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له من خيرة من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولما جاءت اليهود يزعمون والنصارى انهم ابناء الله واحباؤه قال لهم محبة النبي محبتكم اذا كنتم بتحبوا ربنا ورى النبي هذا، لانه الله لن يقبل احدا بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الا ان يكون تابعا لهذا النبي. تمشي وراه تسير خلفه تصل الى محبة الله تبارك وتعالى، اما تسير وحدك وتقول انا يهودي انا نصراني فلا تصل الى محبة الله. قل ان كنتم تحبون الله، هذا خطاب اليهود والنصارى كما تزعمون، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتبعوني. قل لهم امر الهي ان الله تبارك وتعالى ورسوله ان يقول هذا وينزل هذا في القرآن، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كذلك قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. فجعل عدم طاعة الرسول كفر به سبحانه وتعالى، وقال من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول فقد اطاع الله، لان امره امره، امر الرسول امر الله تبارك وتعالى. بل كل ما يعاهد ويعاقد به الرسول اي قوم، عاهد ناس